الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال البيقوني رحمه الله في المنظومة البيقونية، قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكا، أي أن كل ما أضفته يعني من الأثار إلى الأصحاب، وهو جمع صحابي بالفتح، وهو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، من قول أو فعل، يعني كل ما أضفت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فهو موقوف، يعني فسمه الموقوف زكن، يعني علم. هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله هو يعني ما عليه كثير من العلماء، أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هكذا يعرف الموقوف. فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهذا يسمى موقوفا. لكن العلامة السخاوي رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة، تعريف الموقوف، وضع يعني فائدة وهي غير موجودة في يعني كثير من الكتب، فقال يعني رحمه الله في شرح ألفية الحديث العراقي مسماه بفتح المغيث، قال: الموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع. واختار هذا أيضا القول يعني فيما أذكر التمياطي في صفوة الملح، فقوله رحمه الله بلا قرينة تدل على الرفع، لأن الصحابي قد يقول قول لا مجال للرأي فيه، مثل يتكلم عن أمور القيامة أو مثل أمور حدثت مثلا في الماضي، والصحابي هذا يعني لم يعرف عنه أنه يعني يحدث عن بني إسرائيل، لا يعرف عنه أنه حدث عن بني إسرائيل، فإذا تكلم بأمر عن أمور غيبية ما يقال هذا أنه هو الصحابي، إنما يقال إيش له حكم الرفع. مثلا على سبيل المثال قول ابن عباس عن الله في تفسير سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: الكتاب كتابان، كتاب بيد الملائكة وكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت. لما تنظر إلى هذا التفسير، يعني كيف عرف ابن عباس عن الله أن الكتاب أن الكتاب كتابان، كتاب بيد الملائكة وكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت؟ لا شك أن أمر يعني غيبي، كيف عرف هذا الشيء؟ فنفس هذا ما يقال بالرأي، ما يقال به محض الرأي. فهنا السخاوي رحمه الله وضع هذا القيد، قال: وما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. قد يكون هناك يعني قرينة تدل على هذا القول سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ولم يقل قال به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول السخاوي رحمه الله في تعريف الموقوف بلا قرينة تدل على الرفع، هو كما قلنا من يعني أفضل ما عرف به الموقوف. هذا الله أعلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: شيخ بارك الله فيك، كيف تعرف عدالة الرواه جزاكم الله خيرا؟ نعم، عدالة الرواه تعرف بأمرين، عند كيف؟ الأول الاستفاضة، يعني يستفيض وينتشر في البلدان أن فلان إمام ثقة عدل، كما مثلا أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، يحيى بن معين، شعبة بن الحجاج، مالك، الشافعي، استفاض الناس على أنهم عدول، فلا تأتي وتقول هل مالك بن أنس ثقة؟ ما يقول قائل. هل تقول أحمد بن حنبل ثقة؟ هذا ما يقول قائل، هؤلاء استفاض بين الناس أنهم عدول. فالأول بالاستفاضة، والمراد بالاستفاضة بين الناس يعني بين أهل العلم، ليس بين عوام الناس. عوام الناس ما يعرفون العلماء ولا قد العلماء، قد يسمعون هذا القصاص يقص على الناس القصص ويظنون أنه عالم، فيقولون هذا عالم وهذا عالم، لا، وهذا إمام، هذا شيخ. ليس المراد عوام الناس، إنما المراد إيش؟ أهل العلم. إذا استفاض بين أهل العلم واشتهر بأن فلان يعني عدل ثقة، أولا الاستفاضة، والثاني التنصيص، وهو أن ينص إمام معتبر على أن فلان ثقة، مثل قال أحمد بن حنبل أشعث بن أبي الشعثاء ثقة، أحمد بن حنبل رحمه الله إمام معتبر وثق هذا الرجل، فتثبت العدالة للراوي بهذين الشرطين، الاستفاضة أولا، والثاني بتنصيص إمام، شرط أن يكون معتبرا، لا يكون متساهل من عرف بالتساهل، مثلا ابن حبان مثال، مثلا ابن شاهين عند كيف، أو لما أيضا العجلي لو كتاب الثقات، لا هو لا العلم مصنف في الثقات مثلا كالعجلي كابن شاهين كابن حبان. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكم كتاب الباحث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، هل هو لأحمد شاكر أم لابن كثير رحمه الله؟ لا، طولا عليه السلام وبركاته، ابن كثير له اختصار علوم الحديث، سماه اختصار علوم الحديث لأنه اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، فسماه اختصار علوم الحديث، وأنا وقفت شخصيا على مخطوطة هكذا اسمه اختصار علوم الحديث المخطوطة. أما الباعث الحديث، الباعث الحديث يعني اسمه الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، عرفت كيف؟ فهو اسمه الباحث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، هذا هو يعني النسخة يعني موجودة. فالذي سماها الباحث الحديث الصحيح أنه أحمد شاكر، قد يقال بأن عبد الرزاق حمزة المدرس في الحرم المكي قديما رحمه الله، قيل بأن النسخة كانت عنده، فقالوا أنه هو من سماها الباعث الحثيث، وقيل لا وجدت قبله أظن قالوا عند الألوسي أظن قالوا باسم الباعث الحثيث. فالشاهد أنه يعني الذي يعني وجد في المخطوطات أن اختصار علوم الحديث لابن كثير هكذا، لذلك أحمد شاكر إيش سمى كتابه؟ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، فكأنه إيش فرق بينه كتابي. لكن العلوم نقول الأمر واسع، ولا الحمد لله الأمر واسع، يعني أهم شيء أن أن أن أن الكتاب المختصر ثابت لابن كثير والشرح ثابت لأحمد شاكر، لكن حقيقة الذي يعني يميل له القلب أن اختصار علوم الحديث هذا هو اسم كتاب ابن كثير، والباعث الحديث هذا هو اسم كتاب أحمد شاكر. نعم. هذا سائل يقول: لما يلقب ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ نعم، يعني في زمانه ليس على إطلاقه، يعني في زمانه ولا على إطلاق هو النبي عليه الصلاة إمام الأمة، لكن رحمه الله كان في زمانه كان يلقب بإمام الأمة. نعم، طبعا لإمامته وعدالته رحمه الله. نعم. هذا سيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الحجامة في أيام مخصوصة؟ عليه السلام وبركاته، ما أعلم فيها حديث صحيح، لا أعلم فيها حديثا صحيحا، إنما تروى فيها حديث لكنها ضعاف. نعم. هذا سؤال يقول: شيخنا، متى يبدأ الطالب القراءة في الكتب الستة وجزاكم الله خيرا وبركة فيكم؟ نعم، طالب العلم الذي أراد أن يتخصص في علم الحديث عليه أن يدرس العلم على شيخ متقن علم الحديث، لا يأخذ من القراءة من الصحف، كانوا يقولون من مالك رحمه الله كان يقول لا يأخذ العلم من الصحفي، يعني الذي يقرأ من الصحف، لأن هذا عرضة للحن في الأحاديث وفي أسماء الرجال، فهذا يعني يأخذ بالتدرج، يتدرج الطالب عند شيخ متقن يدرس عنده الرسائل المختصرة، ثم بعد ذلك إذا أتقن الحديث وعرف أسماء الرواة ينتقل، نعم يقرأ في الكتب الستة، يبدأ في البخاري ثم في مسلم، عرفت كيف؟ ويعرف مثلا الشيوخ الذين روى عنهم بخاري روى عنهم مسلم، ثم ذاك يعني ينتقل إلى السنن أبي داوود ثم الترمذي ثم نسي ثم المعجم. هذا سائل يقول شيخنا هل الشيخ وعامة إذا حفظ مثلا صحيح البخاري هان عليه صحيح مسلم يسر عيسى مسلم، لأن هناك حديث كثيرة اتفق عليها البخاري ومسلم. أيضا الحفظ مسلم مثلا أيضا يسر عليه اسمه حفظ السنن، هناك حديث سوف تأتي يعني مكررة كثيرة، ربما إذا في اختلاف مثلا لفظ أو حرف ونحو ذلك. نعم. هذا السائل يقول شيخنا هل الشيخ الألباني ضابط في الحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخان الشيخين؟ ما أعلم الشيخ الألباني ضابط، ما أعلم، لكن المعروف أن على شرط الشيخين نص عليه الحاكم وابن حجر وغيرهم من علماء الإسلام أن شرط الشيخين هو الإسناد، الإسناد بعينه أن يكون موجود على هذا النمط عند البخاري وعند مسلم، مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون هذا الإسناد بعينه على هذا النمط، هشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير وعروة بن الزبير يروي عن عائشة عن الله وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد بعينه موجود عند البخاري وموجود عند مسلم. أن وجد هذا الإسناد بعينه عند مثلا الطبراني مثلا، لكن الحديث ليس موجود عند البخاري ولا عند مسلم، يقال على شرط الشيخين، وهذا الذي عليه كل الأمة يعني. لكن الشيخ الباني رحمه الله مشى على ما مشى على العلماء أن شرط الشيخين هو الإسناد بعينه. نعم. ويعني وعدم الشيخين ليه مروهم في صحيحة؟ نعم، قد يكون يعني ما روى الحديث لعلة، قد يكون وقد يكون ما روى من باب يعني اختصار، لأنه ليس كل يعني صحيح أو دعاه البخاري أو دعاه مسلم في كتاب الصحيح، هناك حديث كثيرة ما ودعوها في كتاب الصحيح. مثلا على سبيل المثال صحيفة همام أبي المنبه عن أبي هريرة رضي رواها عن همام معمر وعن معمر عبد الرزاق، فيها أكثر من 100 حديث، منها حديث رواها البخاري في صحيحه، ومنها حديث رواه مسلم في صحيحه، هناك حديث من نفسها هذه الصحيفة لا رواها لا البخاري ولا رواها مسلم، انتقوا منها انتقاء، الإسناد واحد، عرفت كيف؟ فهذه يرد على من قال بأن كل الصحيح عند البخاري ومسلم، هناك أحاديث صحيحة لم يروه البخاري ومسلم، فهم يعيش لم يستوعب كل الحديث الصحيحة. البخاري رحمه الله بين خشية يعني إيش الإطالة فانتقى هذه الحديث، وقد يكون هناك أحاديث نعم على شرط لكن يعني ترك البخاري مثلا أو ترك مسلم تعمدا، مثلا حديث مما يعني ترك البخاري عفوا مسلم هو على شرطه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا إسناد على شرط مسلم العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، لكن مسلم رحمه الله لم يروي هذا الحديث لعله لأنه يخالف الحديث التي في بيان صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو غالبه. نعم نعم. هذا آخر ما في الباب، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.